بصرف عين بصرف قلبك لا بصرف بصيرتك لا بصرف بصرك تنظر ايه بايه ولازم تصحصح صرف البصيرة لان انت نسيته خالص وعشت من غيره لازم تفوق الصرف البصيرة لانه هو الحل لان ايه صرف البصيرة هو ايه هو الحل فهمت لان صرف البصيرة هو الحل يحل يلا كلمة تنظر كده ما تحس الناس تمر كده مرور الكرام الا عند النوى يلا والذي يحلها ان تنظر ايوه نعم اتتصور ان تكون معتبرا مفكرا يعني يا ولد يا داود عبد القادر كل شويه بيديك واخذه عشان يصحيك كل خطوه يعطيك واخذه يهزك هزه علشان لما النفس مش عاوز انك تتابع كتابه وانت نايم خد بالك كان ليه صديق احبه جدا جاني مره وقعد وبعدين لقى على مكتبي كتاب كده صغير كنت انا مهتم بكتاب الصور فبص فيه كده وقال لي ما فيش حاجه ورمات انا عارف ان فيه بينه وبين مؤلف هذا الكتاب الصغير شيء ان فيه بينه فاصريت على ان اكتب عن هذا الكتاب كتابا ابين له فيه أن فيه شيئا بس أحيانا أنت تقول ما فيش حاجة زي أستاذ فاضل العزيز علي في كلية الآداب بيتصل بي بيقول لي عاوزين الكشف فيه أسباب لكتب البلاغة عشان مكتبة الكلية قلت له انت مكتبة الكلية ما فيهاش كتب بلاغة قال لي لا من نار الشيخ أمين الخولي ما قال لنا أفسدتها الفلسفة وعلم الكلام قلنا الحمد لله وريحنا نفسنا منها وما نقراش فيها حاجة بس لما شبنا وعرفنا هو ده كان قارب أن يكون على المعاش لما شبنا وعرفنا قلنا أن ما يصحش أن علمك هذا طبق الآفاق أن إيه طبق ليس فيه شيء وهكذا فساعات تقول انت الكلمة تدمر بها عقولك وتدمر بها أجيالك ولذلك لما حكينا الحكاية دي قلت انا بحل الحديث ايه ان احدكم لا يقول الكلمة تهوي بها نعمل ايه انا قلت في اول هذه الكلمة التي تهوي به التبعين خليفة النار الكلمة التي يقولها الاستاذ في درسه من غير وعي ليه لانها تسكن قلوب ناس طيبين مغفرين لكم معتقدين فيها خيرا فكل الذي اقوله يسكن في قلوبهم وهم مغفلون تهوي به ايه الكلمة التي يقولها الأستاذ في درسه وهي كلمة غير مدروسة وغير محررة اقرأ يا ولد والذي يحلها أن تنظر أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله خد بالك اقرأ ثاني يا ولد داود اقرأ ثاني العبارة دي يا ولد داود لأنها عبارة لا حدود لمعناها أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت ها هنا بكونها على صفة كذا أن لا يعقل إلا أن تقول

يعني الناحية مثلا اللي هي بتتصل بالمسائل اللي هي طبعا غني اكيد ليه دلالة على الناحية اللي هي البلاغية والفصاحة. شوف هو المسألة انا ما درسش هذه الاشياء انما اللي درست واقنعني واتخذ بي اني ساعة ما اصلي وقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يستحيل أن يكون إلا من الله. يستحيل باقتناع ليه بقى؟ لأن أنا حسبت قصة ممكن ذكر حبيبي المزيد إن هذه من أحد رب العالمين. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أنت صحيح أين هذا من أين هذا من إياك نعبد وإياك نستعين استحقاقي أين هذا من ذات. ولذلك أبو سفيان الرائع في جاهليته الرائع في إيه الذي كان يجمع الجموع على حرب الإسلام كان يقول لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. فكان الإيمان في قلوبه. فلما أسلموا كانوا فاتحين. وكانوا علماء وكانوا فأنا حكيت للناس استعملت كم جزء وما كان في جزء قلت لك أنا ولا الضالين دي كفاية كفاية قاطعة بأن محمد نبي الله ورسوله وكفاية قاطعة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. مش قصة ثانية مش قصة ثانية معاون اليقين ده لا جزء من جزء ربما في القرن صح. بديع الزمان الهمزاني له مقاومة اسمها القريضية فبيتكلموا عن هرول قيس بيقول ايه اول انت ما اديت في الورق انا كنت فكرت انها بتعدي فيقول له اول من وقف بالديار وعرصاته واغتدى والطير في وكناته ووصف الخيل بصفاتها لم يقل الشعر كاتبا ولم يجد القول راغبا. فالشيخ محمد محي الدين الحبيب بيقول هو جودة القول عنده لم تأتي برغبة منه إنما كانت على على على على معالي المعاني التي في رأسه استدعى لها الألفاظ التي تناسب. طب حضرتك دي مالك وهبية أم كسبية؟ لا هي كانت ترتيب الذهن ده ليس عندنا احنا كطلاب العلم في الجيل الأول ده في الجيل الأول ده كانت ملكة كانت ملكة يعني أعد الله هذا الجيل الأول هذا الإعداد لنزول القرآن الكريم لكنها سكلت ثم كان من فضل الله أن هذا الشعر من عجب منه هو فين الوالد عبد الله نعم سيبك منه ثم كان تعود يسمع عبد الله الكلمة دي ثم كان من فضل الله أن هذا الشعر الذي كان ملكة أودع الله فيه القدرة التي تكسبنا هذه الملكة لما ضعف الله التي تكسبنا هذه الملكة لما ضعف منه فصرنا إذا أكثرنا من حفظ الشعر ومن كلام السلف الصالح يصر لساننا قادر على المحاكاة وهذا البيان وده من عجائب اللغة يعني ما فيش لغة من لغات البشر تراثها القديم يصنع ملكة حديثة كالملكات القديمة. يعني انت مثلا لما تجيب مثلا تحفظ الانجليز شعر اللي مضى عليه 1000 سنة احنا عندنا شعر من الخيوط مضى عليها اكثر من 1000 سنة نعم مش 1000 سنة 1500 سنة. اي لغة في الارض لما ترجع الى شعرها منذ 1500 سنة وحافظوه كله لن يصنع لهم هذه الملكات ولن يعيد ألسنتهم الى هذا الوراء